فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد اللقاء بكم في برنامج مفاهيم وفي صحبة شيخنا وضيفنا سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، مواصلين حديثنا عن منهجية طلب العلم واستعراض أنواع الفنون والكتب التي ينبغي أن يحصلها طالب العلم. حياك الله شيخنا. انتهى بنا الحديث في المرة الماضية إلى مسألة التمذهب من خلال كتاب التفقه من خلال كتاب مذهبي أو بالتواصل مباشرة مع النصوص، وقلنا في هذا قولا ورأيتم أنه لا بد لطالب العلم المبتدئ أن يبدأ من الطرق المسلوكة المطروقة من خلال المذاهب الأربعة ومتونها. وأنا أحب اليوم أن أستعرض هذه المذاهب مذهبا مذهبا لنرى ما هو ترتيب التدرج العلمي في كل مذهب منها، ونبدأ بالمذهب الحنفي. شيخنا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الله وسلم. أذكر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أن المذهب إنما معناه طريقة في الذهاب أي في التعامل مع النصوص وفهمها، فهو مدرسة لتعلم معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس ديانة جديدة ولا إضافة ولا ابتداعا، فكل ذلك لا بد من إقصائه من الذهن مطلقا، وأن نعرف أن المذهب إنما هو مدرسة للتعامل مع هذه النصوص الشرعية والاستنباط منها كما أمر الله سبحانه وتعالى وتبيان الجمع بينها عند حصول ما ظاهره التعارض وبيان الترجيح عند عدم إمكان الجمع وهكذا. فهذه هي المذاهب، والمذاهب ليست محصورة في الأربعة في الأصل، لأن باب الاجتهاد مفتوح في كل جيل، وقد اشتهر عدد من المجتهدين في تاريخ هذه الأمة وكانت لهم مذاهب، ولم تكن المذاهب في أيام الصحابة ولا في أيام التابعين، وإنما بدأت في أيام أتباع التابعين، وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعد من التابعين لأنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي فرآه بالتشهد يشير بإصبعه، فعلى هذا يعد أبو حنيفة تابعيا بسبب الرواية عن أنس بن مالك، لكن رآه وهو صغير ولم يروي عنه قولا وإنما روى عنه فعلا، والتابعي من شرطه أن يروي عن الصحابي، والصحابي ليس من شرطه أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عموما بدأت الحاجة تشتد إلى المذاهب في أيام أتباع التابعين، وهذه المذاهب ليست ابتداعا في الدين ولا زيادة لشيء فيه، وإنما هي طريقة لفهمه وتنزيله على واقعنا. وعلى هذا فإن سنة الله هي التدرج في الكون، فالصبي لا يمكن أن يولد وهو كهل مكتمل الخلقة تام القامة، بل لا بد أن يمر بمراحله التي هي سنة الله في عادته في كونه، وكذلك طالب العلم لا بد أن يمر بهذه المراحل في التلقي والتدرج. والمذهب الحنفي هو أقدم المذاهب، ليس من جهة التأليف والانتشار، وإنما من جهة أن مجتهده هو أقدم هؤلاء الأئمة، فقد توفي أبو حنيفة رحمه الله سنة 150 من الهجرة، وقد أدرك عددا كبيرا من أئمة التابعين، وكان أبو حنيفة حاد الذهن ذكيا بشكل لافت في زمانه، ولذلك تمذهب بمذهبه الناس والدولة العباسية، فأصبح مذهبه إليه القضاء حين تولى تلميذه أبو يوسف قضاء القضاء، فهو أول قاضي قضاة في الدولة العباسية، نعم تقريبا حتى في الدولة الإسلامية. وأبو حنيفة لم يؤلف تأليفه وصلت إلينا، فكل المنسوبات إليه الآن سواء كانت المسانيد الثلاثة أو كتاب الفقه الأكبر هذه ليست من تأليف أبي حنيفة، من جمع تلاميذه، وإنما هي من جمع الناس عنه مما رووه عنه، لكن ألف أصحابه ومنهم أبو يوسف القاضي، ولم يؤلف في الفقه تأليفا مرويا، وإنما ألف كتاب الآثار يذكر فيه أدلته من الآثار، وهو كتاب مفيد جدا مطبوع. على اختصاره فيه كثير من الآثار المهمة بأسانيد جياد، وكذلك بأسانيد أبي يوسف نفسه، بأسانيد أبي يوسف نفسه. وكذلك تلميذه محمد بن الحسن الشيباني، وهو في الواقع الذي أسس المذهب، ولذلك له نوعان من أنواع التأليف، له 6 كتب هي الأولى تسمى وجه الرواية، وله الكتب الأخرى الزائدة عليها تسمى النوادر. فالمذهب الحنفي يقولون هذا من وجه الرواية وهذا من النوادر. ومحمد بن الحسن محدث ضليع، فهو تلميذ مالك روى عنه الموطأ وعارضه، كتب كتاب الحجة على أهل المدينة، وألف كتاب الآثار الكبير زاد فيها على ما ذكر أبو يوسف. وأيضا كتبه الفقهية لم تخلو من أدلة، وقد أرفدها بكثير من الأدلة بروايته، مثل السير الكبير والسير الصغير، ومثل غيرهما من كتبه التي أورد فيها كثيرا من الأدلة. بالنسبة للطالب اليوم الذي يريد أن يدرس مذهب الحنفية، أن يتدرج فيه، نعم يتدرج فيه، لابد أن يبتدئ أولا بالكتب المختصرة الصغيرة، مثل المختصرات التي ألفها مؤلفوها لهذا الغرض. مثلا ألف الشيخ النسفي رحمة الله عليه كتابه كنز الدقائق، هذا مختصر جدا، مختصر جدا، وهذا الذي يبدأ به الطالب، لكن إذا نظرت إلى شروحه تجدها مطولة جدا. فمثلا عندك تبين الحقائق للإمام الزيلعي 7 مجلدات ضخام، رجع كبيرا، نعم، البحر الرائق لابن نجيم، لابن نجيم أيضا 7 مجلدات ضخام، وما له شرح، وعليه الحواشي مختصر لطيف ما طبع، لكن هو كتاب مهم جدا، فيبدأ به، يبدأ به الطالب. طيب كذلك إذا تجاوز هذا فالمذهب الحنفي يرجع تقريبا إلى 4 كتب المختصرات، هي كتاب بداية المبتدئ للمرغناني وشرحه هداية المهتدي، فهذا عمدة المذهب. ولذلك انظر إلى الكتب التي شرحت الهداية مثلا، كثيرة جدا، عندك فتح القدير للكمال بن الهمام، والعناية والبناية للإمام العيني، هو شارح البخاري، إيه نعم هو شارح البخاري، وعندك أيضا كتاب البداية، كتاب أقصد الهداية، نعم، على الهداية، شرح المرغناني نفسه، إيه لا شرح المرغناني هو الهداية نفسها، إيه نعم، لكن عليها شروح، منها الكتاب اسمه العناية والبناية وشرح فتح القدير، نعم، والبداية والهداية أيضا على اسم الكتاب وشرحه، وأيضا كتاب فتح القدير كما ذكرنا، والحواشي، وهي كثيرة جدا. طيب شيخنا، حاشية البابورتي، حاشية لأتبين فقط، الهداية الآن للمرغناني هي شرح للبداية، بداية للمؤلف نفسه، لكن امتزج بها، أيوة امتزج، فصارت الهداية مثلا، نعم، وأصبح الحنفية يضربون بها المثل، حتى قال شاعرهم إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما ألف قبلها في الشرع من كتب، فاحفظ قواعدها واضبط فوائدها، يسلم كلامك من زيغين ومن كذب. هذا فيه مبالغات، لكن الهداية خدمت شرحا وأيضا تخريج أحاديثها في الإمام الزيلعي في نصب الراية، وليس هو الزيلعي شارح كنز الدقائق، ليس هو، لا هذاك الزيلعي الصغير، وهذا الزيلعي الكبير، الكبير صاحب التخريج، إيه نعم. فنصب الراية كتاب مهم جدا لكل المذاهب، كل المذاهب يرجعون إليه بتخريج، ذكرناه في، نعم، كتب التخريج. طيب إذا ذكرتم الهداية، الهداية هذا الكتاب الأول، الكتاب الثاني هو الكتاب، وهو مختصر القدوري، فهذا إذا أطلقوا الكتاب يقصدونه، وعليه شروح كثيرة أيضا من اللباب وغيره، أوسع من، أوسع من الهداية قليلا، نعم، وفيه مسائل ضعيفة في المذهب قليلا، ولكنه كتاب مهم جدا، وإليه المرجع في القضاء والإفتاء عندهم. الكتاب الثالث هو كتاب الاختيار، المختار، الاختيار، نعم، المختار والاختيار، لكن نحن نقصد، لا، مختار اسم اسم المختصر، نعم، لكن الاختيار هو الشرح، الشرح لترجيح المختار، كلاهما للموصلي، اي نعم، لكن الاختيار هذا بما انه هو الذي يعتمد عليه لانه يذكر ادلته ويرجح، نعم، فكان سهلا لطلبة العلم ومختصرا ومفيدا نافعا، يربط المسائل بأدلتها وطرق تخريجها، نعم، منها. الاختيار لتعليل المختار، لتعليل، لتعليلي بالله، نعم، العلة يعني، تعليل المختار، نعم، معناه تدليله. طيب الرابع من كتب المتأخرين هو الدر المختار، الحاشية؟ لا الأصل. أصله؟ أصله. أيوة. فهذا الكتاب الأصل هو مختصر، ولكن اشتهر بشروحه وحواشيه وخدمته. فالحاشية هي رد المحتار على الدري المختار لابن عابدين. عابدين. والأصل لمن؟ الأصل للحسكفي. الحسكفي أظن. طيب. لكن المهم أن هذا الكتاب وهو الدر المختار كتاب مهم جدا، وخدمه ابن عابدين بحاشيته الموسعة، وهو من حيث الاتساع أوسع من سابقاته. هو يحاول الجمع بين الهداية والكتاب. طيب إذا المختصرات بحسب ترتيبها حتى من حيث الحجم والاتساع، كنز الدقائق ثم الهداية ثم مختصر القدوري ثم الدر المختار. الدر المختار، نعم. هذه الأربعة هي الأساس بهذا التدريج. وأين مكان الاختيار؟ الاختيار ذكرناه، ذكرنا الاختيار لترجال المختار. أنا لا ما أنا ما ذكرته في هذه الأربعة، إذا خمسة تصبح هذه. لا ذكرناه في تعليلها. في التعليل. طيب. فهذا التدريج. طيب الكتب الموسعة شيخنا؟ الكتب الموسعة غير شروح هذه كثيرة في المذهب. فقديما مختصر الطحاوي من أقدم الكتب المهمة في هذا الباب. والغريب أنه هو الطحاوي رحمة الله عليه خاله المزني كان يدرسه وهو صغير، فرأى منه لعبا وعدم جد. عجيب. فأقسم قال والله لا تفلح أو لا يصلح منك شيء. فتركه المزني وذهب. فذهب هو المذهب الحنفي، المذهب الحنفي، وتبحر فيه. فلما ألف كتاب المختصر قال رحم الله خالي لو رأى هذا الكتاب لكفر عن يمينه. الشافعي تقصد؟ المزني. إبراهيم المزني كان تلميذ الشافعي. نعم. وهو خال الطحاوي وهو شيخه الأول، لكن انتقل الطحاوي من مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية. نعم. وألف المختصر من مذهب الحنفي. فقال لو رآه قال رحم الله وخالي لو رآه هذا الكتاب مختصر لكفر عن يمينه. رحمة الله. وأيضا تحفة السمرقندي، تحفة الفقهاء. نعم. كتاب مهم، لكن أهم منه شرحه الكاساني، وهو اللي أصبح مرجعا وعمدة في الفتوى. وأيضا ترتيبه دقيق جدا. كتاب الكاساني اللي هو بدائع الصنائع. بدائع الصنائع. هو شرح للتحفة. هو شرح للتحفة. هو شرح تحفته وتزوج ابنته. ابنته كانت فقيهة مفتية، فتزوجها الكاساني وشرح التحفة ببدائع الصنائع. فأصبح البدائع مرجعا مهما إلى اليوم، كأنه كتاب حديث لجودة ترتيبه وتنسيقه ووضوح ألفاظه، وأيضا اختياراته في المذهب معتبرة. وكذلك الكتاب المبسوط السرخسي رحمة الله عليه، وقد ألفه وهو مسجون في سجنه كما يذكره في نهاية كل جزء، وهو كتاب كبير حافل، وربما يقارن فيه بالمذاهب، يذكر المذاهب الأخرى ويرجح الأقوال داخل المذهب الحنفي. طيب. واعتمد على أصحاب أبي حنيفة مباشرة، على فقه أبي يوسف وفقه محمد بن حسن وفقه زفر وفقه الحسن بن صالح اللؤلؤي، وكتبه كله من حفظه. كتبه كله، أملاه من حفظه رحمه الله، وهو مسجون. سبحان الله، ممنوع من الكتب وممنوع من المراجع. سبحان الله. وبعضه أملاه وهو في بير في السجن. هذا يصلح موضوع الرسالة اللطيفة، تجمع الكتب التي ألفت من الذهن. نعم. كزاد المعاد والمبسوط وغيره. طيب شيخنا، ننتقل للمذهب المالكي. خلاص نقتصر على هذا، يكفي الأحناف ما شاء الله. طيب. المذهب المالكي هو المذهب الثاني من ناحية القدم، وأيضا هو المذهب الأول من ناحية التأليف. فأقدم كتاب وصل إلينا من المؤلفات هو كتاب مالك. أقدم كتاب ألفته هذه الأمة مما وصل إلينا هو هذا الكتاب. وهذا المذهب له خصوصية من حيث السعة والاعتماد. مالك أدرك ألفا من التابعين بالمدينة، أدركوا ألفا من الصحابة، وكان هو مذهب المدينة والحجاز عموما. ومع ذلك اعتمد عليه كثير من المذاهب الأخرى، وذلك هو قليل اليوم في الحجاز. سبحان الله. نعم. في المذاهب الأخرى مشايخها وأئمتها أغلبهم تتلمذ فيها على هذا المذهب. فأبو حنيفة روى عن مالك 13 حديثا، وأبو يوسف يعد تلميذا لمالك في الفقه، الشافعي كذلك. ومحمد بن الحسن روى عنه الموطأ بكامله، والإمام الشافعي تلميذ مالك. كان يقول مالك حجة الله في الأرض، وقال لولا مالك وسفيان لهلكنا،

قد انضبط أكثر من غيره لأن صاحب المذهب هو المؤلف الأول فيه بخلاف المذاهب الثلاثة الأخرى أخذ عن أصحابها. أي نعم أخذ عن أصحابها وفقههم رواه غيرهم فألفوا عددا من الروايات. لكن الشافعي كتب كتبه بيده الأم، كتاب الأم وهي عبارة عن كتب، والكتب الأخرى التي كتبها مثل اختلاف الحديث ومثل الحجة ومثل ما ذكر من اختلاف الليثي ومالك وغير ذلك. المطبوع اليوم من كتب الشافعي ما هو؟ مكتوب مطبوع من كتبه عدد، منها الرسالة والأم واختلاف الحديث واختلاف مالك والليث و هذه تقريبا هي المطبوعة. طيب، والإمام الشافعي رحمة الله عليه لما ألف كتاب الأم ذكر فيه مناظراته مع الفقهاء من مختلف المذاهب، فلذلك يعتبر كتاب الأم مرجعا للخلاف العالي، لأن فيه مذاهب غير المذاهب الأربعة. صحيح، مذهب أبي ثور ومذهب سفيان الثوري ومذهب سفيان بن عيينة مع المناقشة فيها والاستدلال. اي نعم، والمناظرة. وهذا الكتاب اختصره، واللغة التي امتاز بها. اي نعم، كتاب اختصره المزني إبراهيم تلميذ الإمام الشافعي. فهو أول مختصر في المذهب الشافعي، مختصر المزني، وهذا المختصر هو الذي شرحه الماوردي أقضى القضاة بكتابه الحاوي الكبير. الحاوي الكبير. وبعد يبدأ به الطالب؟ لا لا لا، فقط إشارة تاريخية. إيه نعم، لا بأس. الطالب يبدأ فقط بالمختصرات الصغيرة جدا، أولها لو أردنا التدرج في هذا مثل أبي شجاع وزبد ونحوها، هذه التي يبدأ بها الطالب في المذهب الشافعي. أبي شجاع الغاية والتقريب. إيه نعم، هذا طيب. في صغره. نعم، فإذا زاد عن ذلك فعمدة المذهب حقيقة في المختصرات تقريبا ثلاثة كتب، هي كتاب الوجيز الغزالي. نعم، وهذا كتاب مهم لأن فيه مقارنات بالمذاهب الثلاثة، وفيه إشارات إليها يرمز إليها بحروف. نعم، وفيه مسائل كثيرة جدا ومنضبطة، وقد ختم الكتاب فشرحه عدد من الأئمة من الشافعية، ومن أهم من اهتم به كثيرا الرافعي، فله عليه ثلاثة شروح. ثلاثة، الشرح البسيط والشرح الوسيط والشرح المختصر الذي سماه فتح العزيز. فتح العزيز، وفتح العزيز هو الذي اشتهر لدى كثير من المتأخرين، هو المطبوع، هو أصل روضة الطالبين. لا، لأنه رأيت بعضهم يذكر أن النووي اختصر روضة الطالبين منه. الله أعلم، النووي له يد الطولة في المذهب. صحيح، ويرجع إلى كثير من الأمور ويعتمد على الحاوي كثيرا ويزيد عليه. طيب، إذن الوجيز، الوجيز نعم، لأبي حامد الغزالي. لأبي حامد الغزالي، وقد خدم كثيرا، لأن لدينا في التخريج مثلا عندك التلخيص الحبير للحاوي بن حجر، هو لتخريج أحاديث لغة الرافعي الكبير على الوجيز، وقد ذكرنا أيضا لمصباح المنير في غريب لغة الرافعي الكبير، كلها على الوجيز. كلها على الوجيز، فالوجيز كتاب مهم. طيب، بعد الوجيز كتاب المنهاج للإمام النووي، منهاج الطالبين. الطالبين، وهذا الكتاب أيضا خدم كثيرا ويحفظه الناس، وهو نوراني مثل كتب الإمام النووي رحمه الله، وشروحه منها مثلا التحفة، ومنها البهجة، ومنها مغني تحفة المحتاج، هذا من حجر الهيتمي. نعم، الهيتمي. طيب، والنهاية المحتاج، نهاية المحتاج للرملي. الرملي، والمغني المحتاج، المغني المحتاج. نعم، أيضا مهم جدا، وهو من أهم هذه الكتب. والحواشي التي عليها مثل حاشية قليوبي وحاشية عميرة. نعم، وحاشية الشرنوبي، حواشي كثيرة على أيضا على المغني المحتاج الذي هو للشربيني. اي نعم، وهذه الحواشي التي تفضلتم بها. اي نعم، طبع مؤخرا شيخنا للدميري نجم الوهاج في شرع المنهاج. نعم، كذلك ذلك هو. اي نعم، وفيه الشروح لم تطبع بكاملها لكن طبع بعضها، مثل شرح عبيد الله بن علي بن عبيد الله السقاف صاحب العود الهندي. اي نعم، له شرح عليه لكن لم يطبع بكامله، طبع منه القضاء فقط، وهو كتاب سماه صوب الركاب، وهو مطبوع بالخط اليدوي صورا مجلدين، هي طبعة لكن بالخط اليدوي بطريقة. وجدت بعض المشتغلين بوضع مناهج طلبة العلم يقول إن شرح الأسنوي كاف المحتاج الأسنوي نعم هو أنفع الشروح وأحسنها على المنهاج. أي نعم. شرح حديث النووي يهتم بالقواعد الفقهية وبالأصول وليس شرحا بال هو شرح لكن مع ذلك يهتم بهذه، هذه زيادة فيه. طيب هذه زيادة نافعة. قلنا الوجيز ثم منهاج الطالبين. ثم منهاج الطالبين. الكتاب الثالث نعم هو كتاب التنبيه للسلطان العلماء العز بن عبد السلام، فهذا كتاب مهم جدا ومختصر لطيف، لكنه ثالث في المرتبة بعد ثالث في المرتبة. نعم. فالمشتغل به دائما يحرز فقها ويعرف المذهب. طيب ماذا عن المهذب للشيرازي؟ إذا أراد الإنسان أن يرتقي عن هذه المختصرات نعم. يأتي إلى المهذب للشيرازي وشروحه، وأهمها طبعا المهذب ليس ملاحقا بهذه المهذب كبير، ليس شرحا، ليس لكنه مختصر. شرح أيضا، هو شرح لكنه هو كتاب كبير طبعا. طيب. مجلدين ضخمين وشروحه فيها مقارنة مثلا الإمام النووي المجموع شرحه إلى كتاب الحج وهذا تقريبا حوالي الربع، وذلك في 9 مجلدات ضخام، وقارن فيه المذاهب مع الأدلة والترجيح، وكمله كمل عليه السبكي الكبير في تكميل المجموع 2 مجلدات فقط، ووصل إلى البيوع ثم أتم فلم يتم الكتاب مع الأسف، توقف هنا وجاء أحد المطيعين نجيب المطيعي وليس فقيها لكن أتمه، أتم الشرح على كل باب لكن يأتي بالتوراة والإنجيل ما يعني ليس عليه التعويل فيه، ليس عليه التعويل وينقل من القانون الوضعي وينقل من عجيب نعم ينقل أيضا دون عزو، أنا رأيته في موضع أنا قال 6 صفحات متوالية من تفسير القرطبي دون عزو إليه. سبحان الله. نعم. طيب أنتقل فيما بقي من الوقت للمذهب الرابع. لا لكن في المذهب الشافعي أيضا أيوة كتب مهمة جدا. تفضل. منها كتاب القفال الشاشي التحفة، كتاب مهم جدا، والذي يريد التدقيق في المسائل يذهب إليه لأنه يدقق الأقوال عن الإمام الشافعي، لأن الشافعي له مذهب قديم ومذهب جديد ويحتاج الطالب العلم إلى تفريق بينهم. جديد ناسخ للقديم؟ لا، تارة يكون القديم هو الراجح وتارة يكون الجديد هو الراجح حسب ما يعتمد عند حسب ما يعتمد داخل المذهب. إيه نعم. طيب لو أخذنا الحنبلي الآن سنظلمه لأنه ما بقي لنا إلا دقيقة، فإن رأيتم أن نختم ونبدأ به الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. حفظكم الله أيها الأخوة الأخوات، شكرا لمتابعتكم ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم.